انتي بجد؟ طب ايه اللي يثبت لك ان انا بجد؟ حب. دي انا بحبك. بحبك من تالت اعدادي يا حمار. هو احنا ما تقابلناش قبل كده؟ ما اظنش. بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها واجمل لحظة في الحدوتة اولها وبعد شوية كلنا عاوزين نحب كلنا نقدر نحب بس لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا ان تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقه في عمرنا. عاوزه تعرفي اكتر من ان انا مجنون بيكي. انا بحبك على فكره. احنا ما تبقاش صدفه. لا مفيش حاجه اسمها صدفه. كل حاجه بتحصل بسبب. انا مؤمنه بكده. وفجأة السهل بيكون صعب. انت حسستني فجأة ان انا قليلة قوي في عينيك. انا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليك. انت شايف ان ممكن استحمل لحد فين؟ هو ده الوجع اللي بيتقي الخوف. مش عارفة ان احنا بنحب بعض قوي عشان كده لازم نطلع عين بعض شوية. كل حقيقة بتبان ونتعتب عتاب ملوش لا لون ولا طعم تاخدنا الدنيا من أشواقنا لجروحنا ونبعد حبة تخرج روحنا من روحنا نحس ساعتها إن البعض ريحنا ونتعود الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة هو اللي بيحسسنا في لحظة النهاية إن قد إيه كانت الحياة حلوة بجد.